أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مغارات أو مغارات أو مغارات أو مغارات أو مدخلا أو مغارات أو مدخلا أو مغارات أو مدخلا أو مغارات أو مدخلا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض نفقا في الأرض نفقا في الأرض نفقا في الأرض يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وأما الجدار وأما الجدار الجدار الجدار الجدار الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كنز لهما كنز لهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما وكنوز وكنوز وكنوز وكنوز وكنوز ومقام كريم إن الذين يكنزون الذهب والفضة يكنزون الذهب والفضة يكنزون الذهب والفضة يكنزون الذهب والفضة يكنزون الذهب والفضة يكنزون الذهب والفضة هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم كنزتم كنزتم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تكنزون تكنزون تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم إذا والفتية إلى الكهف إذا والفتية إلى الكهف إذا والفتية إلى الكهف إذا والفتية إلى الكهف تأكل من ساته تأكل من ساته من ساته من ساته يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من محاريب وتماثيل من محاريب وتماثيل محاريب وتماثيل محاريب وتماثيل محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور راسيات وقدور راسيات وقدور راسيات وقدور وقدور وقدور وقدور راسيات وقدور راسيات وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ولا الهدي ولا القلائد القلائد القلائد القلائد القلائد له الدمن صوامع صوامع صوامع صوامع ثم في سلسلة ثم في سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه والسلاسل يسحبون والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أو يلقى إليه كنز أو يلقى إليه كنز أو يلقى إليه كنز ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى إذ هما في الغار في الغار في الغار في الغار إذ هما في الغار إنك لن تخرق الأرض لن تخرق الأرض لن تخرق الأرض لن تخرق الأرض أن اقذفيه في التابوت في التابوت في التابوت في التابوت قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو حديدا أو حديدا أو حديدا أو حديدا أو يكون لك بيت من زخرف بيت من زخرف بيت من زخرف بيت من زخرف قل لو كنتم تملكون خزائن تملكون خزائن تملكون خزائن تملكون خزائن قل لو كنتم تملكون خزائن قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ضرب الله مثلا عبدا مملوكا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لتركبوها وزينة لتركبوها وزينة لتركبوها وزينة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم أختك فتقول هل أدلكم تمشي أختك فتقول هل أدلكم تمشي أختك فتقول هل أدلكم تمشي أختك فتقول هل أدلكم تمشي أختك فتقول هل أدلكم اللهم ابطل سحر تثبيت الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات اللهم بطل سحر تثبيت الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم بطل سحر تسكين الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم بطل سحر تسكين الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم بطل سحر ترحيل الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم بطل سحر ترحيل الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم بطل سحر تربيع الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم بطل سحر دفائن وكنوز المنازل العربية القديمة. اللهم بطل سحر دفائن وكنوز المنازل العربية القديمة بالمغربين والمغربات عملون. اللهم بطل سحر دفائن وكنوز المنازل العربية القديمة بالمغربين والمغربات عملون. اللهم ابطل سحر المؤامرات العفريتية الساحرة في تربية المغربين والمغربات في الأحياء القديمة. اللهم ابطل سحر المؤامرات العفريتية الساحرة في تربية المغربين والمغربات في الأحياء القديمة. اللهم ابطل سحر ختم المغربين والمغربات لبقائهم في المنازل العربية القديمة. اللهم ابطل سحر ختم المغربين والمغربات لبقائهم في المنازل العربية القديمة. اللهم ابطل سحر استخراج الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات في المنازل العربية القديمة. اللهم ابطل سحر استخراج الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات في المنازل العربية القديمة. اللهم ابطل سحر استخراج الذهب الأحمر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الذهب الأحمر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج المحاريم بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج المحاريم بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج التماثيل بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج التماثيل بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج القدور الراسيات بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج القدور الراسيات بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الزجاج الشيطاني بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الزجاج الشيطاني بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الياقوت الأبيض والأزرق بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الياقوت الأبيض والأزرق بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الجفان بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الجفان بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل كل سحر عملوه في مغرب صغير ليتربى في حي قديم مملوء بالدفائن والكنوز. اللهم ابطل كل سحر عملوه في مغربة صغيرة لتتربى في حي قديم مملوء بالدفائن والكنوز. اللهم ابطل كل سحر عمدت ملوك سحرة العفاريت في تربية المغربين والمغربات. اللهم ابطل كل سحر عمدت ملوك سحرة العفاريت في تربية المغربين والمغربات. اللهم ابطل كل سحر أرادت ملوك سحرة العفاريت أن تشتري به المنازل العربية في الأحياء القديمة. اللهم ابطل كل سحر أرادت ملوك سحرة العفاريت أن تشتري به المنازل العربية في الأحياء القديمة. اللهم ابطل سحر استخراج السيوف والدروع الأثرية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج السيوف والدروع الأثرية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفينة الحية النحاسية المثلثة الرأس بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفينة الحية النحاسية المثلثة الرأس بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الزئبق الأحمر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الزئبق الأحمر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الهياكل بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الهياكل بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج القلائد بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج القلائد بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الأحزمة الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الأحزمة الذهبية الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الموازين الخارقة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الموازين الخارقة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج كتب حكم ملوك سحرة العفاريت بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج كتب حكم ملوك سحرة العفاريت المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج كتب حكم ملوك سحرة العفاريت بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج العصا والخاتم بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفينتي العصا والخاتم بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج المفاتيح العفريتية الملوكية الساحرة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج المفاتيح العفريتية الملوكية الساحرة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج اللبان الخارق بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج اللبان الخارق بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الماس الشيطاني الملوكي العفريتي الساحر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الماس الشيطاني الملوكي العفريتي الساحر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الأساورة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الأساورة السوداء والحمراء الشيطانية العفريتية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الكراسي الأثرية الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الكراسي الأثرية الشيطانية الملوكية العفريتية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج المناجيق الملوكية العفريتية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج المناجيق العفريتية الملوكية الساحرة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل كل سحر لتحصين الكنوز أدخلوا مغربة زهرية إلى منزل عربي قديم لاستغلالها. اللهم ابطل كل سحر لتحصين الكنوز، أدخلوا مغربا زهريا إلى منزل عربي قديم للاستغلال. اللهم ابطل كل سحر صنعوه في مغربة حصنوا بها في الزارات دفائنهم وكنوزهم. اللهم ابطل كل سحر صنعوه في مغربة حصنوا بها في الزارات دفائنهم وكنوزهم. اللهم ابطل كل سحر صنعوه في مغرب حصنوا به في الزارات دفائنهم وكنوزهم. اللهم ابطل كل سحر صنعوه في مغرب حصنوا به في الزارات دفائنهم وكنوزهم. اللهم ابطل كل سحر عفريتي ملوكي أدخلوا به المغربين والمغربات إلى الأحياء القديمة لتثبيت بهم دفائنهم. اللهم ابطل كل سحر ملوكي عفريتي أدخلوا به المغربين والمغربات إلى الأحياء القديمة لتثبيت بهم دفائنهم. اللهم ابطل سحر استخراج الزئبق الأحمر الشيطاني العفريتي الموجود في قرن ثور بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الزئبق الأحمر المتعفرت الشيطاني الموجود في قرن ثور بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج اللآلئ الشيطانية الملوكية المتعفرتة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج اللآلئ الشيطانية الملوكية المتعفرتة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج السمياء الشيطاني الملوكي بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج السمياء الشيطاني الملوكي بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر مكوث المغربين والمغربات في البيوت العربية القديمة من غير أن يعلموا سلبياتها. اللهم ابطل سحر مكوث المغربين والمغربات في البيوت العربية القديمة من غير أن يعلموا سلبياتها. اللهم ابطل سحر اختيار بيوت المغربين والمغربات قرب المقابر. اللهم ابطل سحر اختيار بيوت المغربين والمغربات قرب المقابر. اللهم ابطل سحر عدم خروج المغربة المستهدفة من بيت عربي قديم لحكمة شيطانية ملوكية أرادوها لها. اللهم ابطل سحر عدم خروج المغربة المستهدفة من بيت عربي قديم لحكمة شيطانية ملوكية أرادوها لها. اللهم ابطل سحر عدم خروج المغرب المستهدف من بيت عربي قديم لحكمة شيطانية ملوكية أرادوه له. اللهم ابطل سحر عدم خروج المغرب المستهدف من بيت عربي قديم لحكمة شيطانية ملوكية أرادوه له. اللهم ابطل سحر استخراج الدروع الذهبية الشيطانية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الدروع الذهبية الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفائن أحواش المقابر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفائن أحواش المقابر بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الدفائن الإفريقية الثمينة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج الدفائن الإفريقية الثمينة بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفائن الزارات العربية بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج دفائن الزارات العربية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح نسخ رجيد فائن التماثيل الشيطانية المتعفرتة الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح نسخ رجيد فائن التماثيل الشيطانية الملوكية المتعفرتة بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح نسخ رجيد فائن الكيمياء بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح الاستخراج دفائن الكيمياء بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح الاستخراج دفائن العقائق الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح الاستخراج دفائن العقائق الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح استخراج دفائن الساعات الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح استخراج دفائن الساعات الشيطانية الملوكية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح استخراج الدفائن الجبلية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح استخراج الدفائن الجبلية بالمغربين والمغربات. اللهم امتسح استغلال المغربين والمغربات الزهريين والزهريات بأنكم سيكون لكم حظ وفير. اللهم امتسح استغلال المغربين والمغربات الزهريين والزهريات بأنكم سيكون لكم حظ وفير. اللهم ابطل كل سحر أخذوا به مغربة زهرية لتريهم أمكنة الدفائن الشيطانية لدى ملوك سحرة العفاريت في المنام وفي اليقظة. اللهم ابطل كل سحر أخذوا به مغربة زهرية لتريهم أمكنة الدفائن الشيطانية لدى ملوك سحرة العفاريت في المنام وفي اليقظة. اللهم ابطل كل سحر أخذوا به مغربا زهريا ليريهم أمكنة الدفائن الشيطانية لدى ملوك سحرة العفاريت في المنام وفي اليقظة. اللهم ابطل كل سحر أخذوا به مغربا زهريا ليريهم أمكنة الدفائن الشيطانية لدى ملوك سحرة العفاريت في المنام وفي اليقظة. اللهم ابطل سحر استخراج التيجان والفراجير بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استخراج التيجان والفراجير بالمغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر تنقل ملوك سحرة العفاريت بالمغربين والمغربات في المنام. اللهم ابطل سحر تنقل ملوك سحرة العفاريت بالمغربين والمغربات في المنام. اللهم ابطل سحر دخول المغربين والمغربات إلى الأحياء القديمة منذ صغرهم لاستغلالهم. اللهم ابطل سحر دخول المغربين والمغربات إلى الأحياء القديمة منذ صغرهم لاستغلالهم. اللهم ابطل سحر دخول المغربين والمغربات إلى المنازل القديمة الموجود فيها نوافير المياه من أجل ضبط الدفائن الموجودة تحتها. اللهم ابطل سحر دخول المغربين والمغربات إلى المنازل القديمة الموجود فيها نوافير المياه من أجل ضبط الدفائن الموجودة تحتها. اللهم ابطل سحر استغلال المغربين الزهريين في البحث عن الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر استغلال المغربين الزهريين في البحث عن الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر استغلال المغربات الزهريات في البحث عن الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر استغلال المغربات الزهريات في البحث عن الكنوز والدفائن. اللهم ابطل سحر تمويه المغربين والمغربات بأنهم محظوظون من دون العالمين. اللهم ابطل سحر تمويه المغربين والمغربات بأنهم محظوظون من دون العالمين. اللهم ابطل سحر تمويه الزهرين والزهريات بأنهم محظوظون من دون العالمين. اللهم ابطل سحر مضيعة الوقت للزهرين والزهريات في الجري وراء الدفائن والكنوز. اللهم ابطل سحر مضيعة الوقت للزهرين والزهريات في الجري وراء الدفائن والكنوز. اللهم ابطل سحر ذهاب المغربين والمغربات إلى المناطق الأثرية. اللهم ابطل سحر سفر المغربين والمغربات إلى المناطق الأثرية. اللهم ابطل سحر سفر المغربين والمغربات إلى المناطق الأثرية. اللهم ابطل سحر قتل أطفال وبنات الزهرين والزهريات. اللهم ابطل سحر قتل أطفال وبنات المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر عشق ملوك سحرة العفاريت لدماء المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر عشق ملوك سحرة العفاريت لدماء المغربين والمغربات. اللهم ابطل سحر استهداف المغربين والمغربات في فصل الربيع. اللهم ابطل سحر استهداف المغربين والمغربات في فصل الربيع. اللهم ابطل سحر استهداف الزهرين والزهريات في فصل الربيع. اللهم ابطل سحر استهداف الزهرين والزهريات في فصل الربيع. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يثبت الدفائن بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر يسكن الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يقوم بترحيل الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يقوم بتربيع الدفائن والكنوز بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر عليم بأختام الدفائن والكنوز الموجودة في المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر حريص على بقاء المغربين والمغربات في البيوت القديمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر حريص على بقاء المغربين والمغربات في الأحياء القديمة. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يسافر بالمغربين والمغربات إلى المناطق الأثرية. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر أغرق المغربين والمغربات في الأحلام الشيطانية الملوكية. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يستخرج دفائن البحار بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يستخرج دفائن الجبال بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يستخرج الدفائن والمحلات من البيوت القديمة بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يستخرج الدفائن والمحلات المملوكة الشيطانية من البيوت القديمة بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يتنقل بالمغربين والمغربين من بلد إلى بلد في المنام. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يتنقل بالمغربين والمغربات من بلد إلى بلد في المنام. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يستخرج الدفائن العظيمة من أحواش المقابر بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يستخرج دفائن أحواش المقابر بالمغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر جاء بالمغربين والمغربات ليسكنوا قرب المقابر. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر تلبس بساحر عليم دخل به إلى بيوت المغربين والمغربات لتثبيت الدفائن. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يجول بالمغربين والمغربات في استغلالهم لتحصين الدفائن. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر يقتل أطفال المغربين والمغربات من أجل استخراج الدفائن. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر قتال لبنات المغربين والمغربات من أجل استخراج الدفائن. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر موه السحارة على أنهم إن أتوا بطفل مغرب أهدى لهم الكنوز والدفائن. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر موه السحارة على أنهم إن أتوا بطفل مغرب أهدى لهم الكنوز والدفائن. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر عاشق لدماء أطفال وبنات المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر استولى على المغربين والمغربات وكرههم بعالم الإنس. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر استولى على المغربين والمغربات وكرههم بعالم الإنس. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر خدع المغربين والمغربات في زواجهم ليبغضهم فيما بينهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر خدع المغربين والمغربات في زواجهم ليبغضهم فيما بينهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر أمر في فصل الربيع بالهجوم على المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر آمر أمر في فصل الربيع بالهجوم على المغربين والمغربات.